له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحمدا لله على السلامة بعد العيد وبعد الانقطاع وبعد الإجازة الطويلة. نبدأ إن شاء الله في العودة إلى دروس النحو، فهنعمل إن شاء الله زي مراجعة سريعة هكذا، أسألكم وتجاوبوا بإذن الله. أولا، قولوا لي إلى كم قسم ينقسم الكلام في النحو، إلى كم قسم؟ أريد رقما. سبعة، ثلاثة أقسام. ثلاثة. نعم، ثلاثة. يلا نسمي هذه الثلاثة، يعني الكلمة إما هتكون إيه أو إيه أو إيه. يلا قولوا لي الكلمة اللي أنت هتعربيها، إما أو هتكون حرف، اسما، اسم أو فعل أو حرف. جميل، اسما أو فعلا أو حرفا. جميل. طيب، والآن أريد منكن مساعدتي في كيفية التعرف على الكلمة التي أمامي. كيف أعرف أنها اسما أو فعلا أو حرفا؟ كيف أعرف؟ تدوني علامات، تعطوني علامات أعرف بها أن الكلمة التي أمامي اسما. كيف أعرف؟ من تدلني؟ الاسم يقبل ماذا؟ يقبل في أوله، ممكن أضيف إليه آل التعريف. نعم، يعني مثلا كتاب، أقول الكتاب، فهنا عرفت أن كتاب اسما بإني قبل ال في أوله، يا إما هو يأتيني بال يعني موجودة في الإيمان، أو أنا أجرب أدخل عليه ال ألا أجده يقبلها. طيب، أيضا يقبل التنوين في آخره الاسم، يعني ما أقول مثلا عليم، خبير، خافضة، جنة، ها؟ يبقى هذا معناه أن هذه اسم، لأنها قبلت التنوين، قبلت دخول ال. طيب، هناك أيضا الجر أو الخفض، ها؟ من تقول لي أسباب الجر؟ متى يجر الاسم؟ ما الذي يجعل الاسم مجرورا؟ حرف الجر. نعم، دخول، نعم، دخول حرف الجر على الاسم يجعله مجرورا. من تذكر لي حروف جر؟ ها، من وإلى وعن وعلى، من وإلى وعن وعلى وفي و رب كاسية عارية يوم القيامة، كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أيضا حروف القسم، والباء واللام والكاف، يعني بالله، كهيئة الطير، اللام مثلا لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. ها، طيب، وحروف القسم اللي هي الباء والواو والتاء، يعني نقول بالله، والله، تالله. ها، أين تجدون تالله في القرآن؟ في أي سورة؟ تالله، في سورة يوسف. ما شاء الله، يوسف هي ضم السين. طيب، عندنا أسباب أخرى للجر غير حروف الجر؟ ها، من تقول لي؟ يعني لا. ما الذي يجعل الاسم مجرورا غير حرف الجر؟ ما، لا، ما الاسم الذي دائما دائما مجرور، دائما دائما تقولي مجرور؟ المضاف إليه، مش المضاف إليه دايما مجرور؟ أيوة، المضاف إليه، يعني مثلا أقول أمة الغفور، كتاب النحو، باب الفصل، ها، يبقى عبد الله، يبقى الكلمة التانية دي دايما مجرورة. طيب، يبقى نقول أسباب الجر ثلاثة، يا إما دخول حرف الجر، يا إما الإضافة، يا إما التوابع، أن تكون الكلمة تابعة لكلمة أخرى مجرورة. مين تعرف عدد التوابع كام؟ عدد التوابع كام؟ 4 ما شاء الله. فاطمة لسه فاكرة، أم ميمونة لسه فاكرة، الحمد لله إكرام. طيب، طب ما أنت اذكر لي التوابع، ما معنى تابع؟ يعني تابع مثل ماذا؟ قلنا الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، ها؟ أو النعت يتبع المنعوت. أيضا عندنا البدل والتوكيد والعطف، البدل والتوكيد والعطف. لو قلت إلى صراط العزيز الحميد الله، باللهي هنا ايه اللي خلاها كده في اول الجمله وفي اول الايه ومجروره؟ ها، اللي خلاها مجروره انها تبع او بدل من العزيز الحميد. ايضا عندنا كل اسباب الجر موجوده في، موجوده في اين، اين نجد كل اسباب الجر موجوده؟ اللي هي الجر بحرف الجر، والجر بالاضافه، والجر بالتبعيه. كل اسباب الجر موجوده في، في البسمله، البسمله ما شاء الله على المذاكرات. خلاص، طيب عندنا ايضا من علامات الاسم قلت لي النداء، يعني الاسم ينادى، يعني نقول يا مريم، يا ابراهيم، يا ايها الذين امنوا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي عرفنا علامات الاسم، دخول التعريف والتنوين والجر، والجر له 3 اسباب، دخول حرف الجر والاضافة والتبعية، والتوابع 4، عطف ونعت وبدل وتوكيد. وأيضا من علامات الاسم أنه ينادى، من علامات الاسم أنه يثنى ويجمع. لو قلت مثلا المؤمنون، هل هذا اسم أم فعل؟ اسم، عرفته ازاي؟ لأنه جمع أو دخل عليه آل التعريف. طيب لو قلنا مثلا كيف نعرف أن الضمير اسم زي هو وأنت وأنت، كيف أعرف أنه اسم؟ لا أستطيع إدخال آل التعريف عليه، ولا أستطيع ألونه، ولا أستطيع أظهر عليه حرف أظهر عليه علامة الجر. لو قلت هو، ها، أو هي، فما العلامة التي تنفع الإسناد إليه؟ الإسناد إليه، يبقى العلامة التي عرفتني أن الضمير اسم الإسناد إليه. ما معنى الإسناد إليه؟ يعني الإخبار عنه، وصفه، حكم عليه، وهكذا. يعني مثلا لو قلت هو الخلاق، يبقى هو مبتدأ أسندت إليها اسم آخر، الخلاق أصبحت خبرا. يبقى أسندنا إلى الضمائر فعرفنا أنها أسماء، وأسندنا إليها عرفنا أنها أسماء. طيب ممكن أسند إليها أيضا فعل، أقول مثلا ذهب هو أو أكلت هي، صح؟ طب ممكن أسند اسم وأسند فعل إلى الاسم، فممكن يبقى المسند إليه هذا عرفت إن هو اسم يكون مبتدأ أو يكون فاعل. طيب عرفنا علامات الاسم. طيب والآن نسأل عن علامات الفعل. أولا عندي كم نوع فعل؟ هذه مراجعة لأن إحنا بعد الإجازة، بعد الإجازة. ثلاثة أنواع، يلا قولوا لي. عندنا فعل ماذا وفعل ماذا وفعل ماذا. لماذا الفعل هو ثلاث أنواع؟ لأنه مرتبط بالزمن، والزمن عندي يا إما مضى فهيكون فعل ماضي، يا إما الآن فيكون فعل مضارع، يا إما في المستقبل فيكون فعل أمر. طيب الآن نريد علامة الفعل الماضي، من تأتيني بعلامة الفعل الماضي؟ يلا اكتبوا لي فعل ماضي للبنت. ماذا فعلت البنت؟ يقبل تاء في آخره، أيا كانت هذه التاء، أكلت، كتبت، خرجت، أو أكلت، كتبت، خرجت، أو أكلت، كتبت، خرجت، أو أكلت، خرجت، كتبت، ها؟ يبقى أيا كان تشكيل هذه التاء، سواء الساكنة للتأنيث أو المتحركة الفاعل، ضمير الفاعل، ففي كل الأحوال الذي يقبل تاء في آخره هو الفعل، ها؟ أي فعل؟ اللي يقبل تاء في آخره هو الفعل الماضي، الماضي، هذه علامة الفعل الماضي. طيب نريد علامة للفعل المضارع، ماذا يأتي في أول الفعل المضارع؟ تأتي أولا يأتي في أوله حرف من حروف المضارعة الزائدة، اللي هي حروف ماذا؟ جمعناها في كلمة، حروف ماذا؟ أنيت أو نأيت أو نأتي، يعني مهم يعني تعرف إن هم هذه الحروف يعني. طيب نختار أنيت أحلى يعني قربت. طيب يأتي في أوله هذه الحروف الزائدة، حرف من هذه الحروف الزائدة. طيب وأيضا يقبل السين وسوف، يعني أقول سنكتب، سنفهم، سيقول السفهاء، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أيوة سيقول المخلفون. طيب أيضا الفعل المضارع له علامات كثيرة. الفعل المضارع يقبل دخول النواصب والجوازم، خاصة لم. فلو جاءني فعل ولا أدري هل هو مضارع ولا ماضي ولا أمر، أجرب أدخل عليه لم، أجرب أدخل عليه لم، لو يقبلها لم نأكل، لم نفهم، لم نخرج، يبقى هو مضارع. لو يقبل تاء في آخره كتبت، نزلت، فهمت، يبقى ده ماضي. طب بالنسبة للأمر، ها ما العلامة التي أعرف بها أن الفعل الذي أمامي فعل أمر؟ إحداث طلب. نعم يحدث طلبا بحروفه وبذاته. أكل. لا أمر. تقولي له إيه؟ كل. تقولي له كل أو كلي. كلي واشربي وقري عينا. يقبل أيضا في آخره ياء. اسمها ياء إيه؟ كلي واشربي. لا ياء المخاطبة. انت بتكلميها بتخاطبيها، ها ياء المخاطبه. طيب يبقى عرفنا علامات الاسم وعلامات الافعال ماضي ومضارع وامر، عرفنا علامات. طيب هل الحرف له علامة عارفها بيه؟ لا يقبل علامات الاسم ولا الفعل، فالحرف ليس له علامة. طيب مين تعطيني أمثلة للحروف؟ يعني في حرف ايه، حرف ايه، حرف ايه، حروف ماذا يعني؟ وقولوا لي في حروف ايه، في حروف ايه اسمها، اسمها حرف الجر والنصب والجزم. يا في حروف نصب، حروف جزم، حروف جر، وفي حروف ناسخة، إن أخواتها، صح؟ كان أخواتها، لا كان أخواتها ليست حروفا، هي دي أفعال. طيب خلصنا كده العلامات، ندخل في الإعراب. ما الإعراب؟ ما معنى كلمة إعراب؟ ها تفضل. يعني تغيير أي حتة في الفعل أو في الكلمة، تغيير ماذا؟ تغيير ايه اللي بيتغير بالظبط؟ وسطه ولا أوله ولا آخره؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. يعني مثلا لو قلت قام محمد، مين تعرب لي؟ قام محمد، تعرف؟ نعم تفضلوا. عرفت ان الماضية يعني الفتح، ومحمد فعل مضارع مرفوع علامة الضمة في أثره. هل ما عرفتيش اعرابه ايه؟ هو العمل الفعلي يبقى اسمه ايه؟ يبقى قام فعل ماض مبني على الفتح، ومحمد فاعل، فاعل، فاعل، هو اللي قام، هو اللي قام، هو العمل الفعلي يبقى فاعل، ما في فعل بدون فاعل. طيب يا اما فاعل يا اما نائب فاعل، المهم ما في فعل بدون فاعل. طيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب لو قلت رأيت محمدا، رأيت محمدا، مين تعرب لي رأيت؟ فعل نوعه ايه؟ ها فعل ماضي مبني على السكون، ما شاء الله تبارك الله. احنا لسه كنا بنقول الماضي مبني على الفتح، ما الذي جعله مبني على السكون هنا؟ ما الذي جعله مبني على السكون؟ مين حفظت؟ لاتصاله بضمير الرفع. عايزين نحفظ هذه الجملة، اتصاله بضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء، رأيت. ها اما يجي ضمير الرفع ده المتحرك يسكن الفعل الماضي. طيب امتى الفعل الماضي يبقى مبني على الفتح؟ لما ما يكونش فيه ضمير رفع متحرك متصل به. لو في ضمير رفع متحرك هو يسكن على طول، يبقى مبني على السكون. طيب والتاء هي عبارة عن ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. جميل، رأيته خلاص جبنا فعل وفعل. محمدا بقى هتعربوها، محمدا مفعول به منصوب بالفتحة. جميل، طب لو قلت سررت من محمد، سررت نفس الكلام، فعل ماضي مبني على سرر الراء الأخيرة، سررت. أيوة لا الاسم مبني للمجهول. سررت من محمد. فعل ماضي مبني على ايه؟ سرر. ايوه اخر الفعل ر، اخر الفعل ر، سرر. ها مبني على السكون لاتصاله، احفظه بقى، لاتصاله ب ضمير الرفع. ايوه احفظه، بضمير الرفع المتحرك. ضمير الرفع المتحرك ده اعرابه ايه في الجمله؟ سررت. مين اللي سرر؟ انا سررت، انا اللي عملت الفعل ده، انا اللي فرحت، سررت. ها يبقى التاء دي هتعربوها ايه؟ فاعل طبعا. في محل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. جميل. من محمد جر ومجرور. طيب الآن ندخل على علامات الإعراب. الإعراب عندنا أصلا نوعه كام؟ يعني ممكن الكلمة لما قلت جاء محمد، رأيت محمدا، سررت من محمد، يبقى الإعراب عندنا يا إما إيه يا إما إيه يا إما إيه. قولوا لي. انواع او اقسام او القاب الاعراب عندنا رفع ونصب وجر واخر حاجه رفع ونصب وجر وجزم. ما شاء الله، رفع ونصب وجر وجزم. الان هذه الاعرابات منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل. ها أيهم مشترك بين الاسم والفعل؟ الرفع والنصب. الرفع والنصب ما شاء الله، الرفع والنصب مشترك بين الاسم والفعل. يعني لما قلت مثلا يدخل الولد الفصل، يدخل الولد الفصل، هنا يدخل ده فعل ايه؟ يدخل فعل ايه؟ مضارع مرفوع بالضمه. ليه مرفوع؟ لان لم يسبقه ناصب ولا جازم، يبقى يفضل مرفوع. طيب يبقى عندي الرفع والنصب مشترك بين الاسم والفعل. طيب والجر يختص به الاسم ولا الفعل؟ ها مين اللي يتجر؟ الاسماء فقط، فقط الأسماء، لا أستطيع أن أجر فعلا. طيب والجزم يختص به من؟ فعل ولا ليس؟ بس اللي عندها صوت تكتم الصوت لو سمحت. الأفعال هي التي تجزم، ولا أستطيع أن أجزم اسما. جميل. والآن ندخل في علامات الرفع. من تذكر لي ممكن ارفع بماذا؟ علامات الرفع كام؟ ممكن ارفع بالضمه، ممكن ارفع بماذا؟ ايوه اربعه، لسه فاكره انت، بالام الضمه اللي هي الواو، او بالالف، او بثبوت النون. جميل يا ممتازات. طيب الان نذهب لام الرفع اللي هي الضمه. ام الرفع اللي هي الضمه، يا ترى كم اسم، كم شيء يرفع بالضمة؟ كم شيء يرفع بالضمة؟ فاكرين العدد؟ ها كان عندنا أربع ألقاب للإعراب، رفع ونصب وجر وجزم، وعندنا أرفع أربع علامات للرفع، ضمة وواو وألف وثبوت نون. وعندنا اربع اشياء ترفع بالضمه، هي الاسم المفرد، ما شاء الله على ثابت، الاسم المفرد جمع التكسير لانه يعامل معامله المفرد، وايضا جمع، نعم ما شاء الله، وجمع المذكر السالم، والمضارع الذي لم يتصل باخره شيء. جميل يا ممتازات، يبقى اربع اشياء ترفع بالضم. لا المذكر السالم مش داخل معنا دلوقتي، المؤنث السالم احنا بنرفع بالضمه، مفرد والاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. جميل، مفهوم الى الان الحمد لله. لا هي البنت قالت زي ما مذكر، انا قلت لها لا. طيب جميل، مفهوم حتى الان؟ في اي سؤال؟ طيب ندخل على الرفع بالضمه. مين اللي يرفع بالضمه؟ من الذي يرفع بالضمه؟ الناس المهمين بقى، الجمع الذي لم يدخل فيه، اي مين بالواو قصدي، ما الذي يرفع بالواو؟ ما الذي يرفع بالواو؟ جمع، الجمع الذي لم يدخل في الضمه اللي هو جمع ايه بقى؟ ما الذي يرفع بالواو؟ جمع المذكر السالم. نعم نعم، جمع المذكر السالم، واللي شبه جمع المذكر السالم وكلهم ذكور كده بنسميهم ايه؟ هم خمسه، سميهم ايه؟ ها؟ الاسماء الخمسه، مين تذكرني بالاسماء الخمسه؟ رجاله كل معظمهم رجاله، يلا قولوا لي. لا الاسماء الخمس، ابوكي ده رجل صح؟ واخوكي ده رجل صح؟ وحماكي يعني حموكي. طيب ابوك واخوك وحموكي والفم بس بدون ميم، فوكي، و فاضل واحده ذو بمعنى صاحب، ممكن نقول ذو مال، ذو خلق، يعني لابد تكون مضافه، ها كلها لابد تكون مضافه لكن ليس الى ياء المتكلم، تضاف لكن ليس الى ياء المتكلم، وفو تكون بدون ميم. لا سيبك من دي، ها يبقى ابوك اخوك كلها مرفوعه بالواو، وحموك فوك وذو الجلال والاكرام. طيب ذو مال ذو خلق ذو علم، مهم يعني كلها بترفع بالواو، يبقى اربع اشياء بترفع بالضمه واثنين بيرفعوا بالواو. طيب ما الذي يرفع بالالف؟ ها خلصنا الجموع، ايوه خلصنا الجموع وخلصنا المفرد، يبقى المثنى هيرفع بالالف. مين تكتب لي مثنى مرفوع بالف؟ مين تكتب لي مثنى مرفوع بالف؟ اعطوني امثله. يلا ممتازات، طالبان نعم، ولدان نعم، مسلمان، كتابان، فريقان، جميل، بنتان، جميل، اللذان، كل جميل. طيب فاضل الرفع بثبوت النون، ما الذي يرفع بثبوت النون؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء. اصبري بس، الفعل المضارع فعلا بس هو له اسم اخر. من الافعال الخمسة، من الافعال الخمسة. طيب من التي تدلني او تفهمني او تعرفني ما الافعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل بآخره، كملوا معايا، كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ما شاء الله على الممتازات. يلا نجيب أمثلة، نجيب أمثلة حتى لو بالأمثلة الخمسة يعني الوزن. ها نجيب أمثلة وروني أفعال خمسة. يفعلون، نعم، وبالتاء، ها، تفعل، تفعلون، نعم، وبعدين تفعلين وتفعلان، وتفعلان ويفعلان بالتاء والياء للجمع اللي فيها الواو الجماعة، ممكن تيجي بالتاء والياء يعني للمخاطب وللغائب، وأيضا بألف الاثنين تجي تأتي بالتاء وبالياء يعني للمخاطب وللغائب، تدرساني ويدرساني، نعم. طب وللبنت لما تخطبيها ما ينفعش إلا للمخاطبة، ما ينفعش هي أنت بتخطبيها وهيبقى ليها غائب، ملهاش غائب، فيبقى للياء هتقولي لها تأكلين، تدخلين، تخرجين، تفعلين، فهنا هما بقوا خمسة لهذا السبب، ما هماش ست، فهمنا؟ يبقى واو الجماعة فيها غائب ومخاطب، وياء وألف الاثنين لها غائب وغائب يعني بالياء ومخاطب يعني بالتاء، أما ياء المخاطبة فهي مخاطبة فقط ملهاش إلا بالتاء، يعني تقول لها تأكلين، تدرسين، تفعلين، تخرجين، تنامين، كده فيها تاء بس، ما ينفعش تقول لها يا نامينة، أنت بتكلميها أنت قولي لها إزاي غائب، ملهاش غائب، عشان كده هم خمس. جميل. دي بقى بترفع الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، يرفع بثبوت النون. كله فاهم الحمد لله ولا في أي سؤال؟ إن شاء الله سهل، النحو جميل وسهل زيكم كده. طيب ننتقل إلى النصب. ممكن ننصب بماذا؟ انصب بالفتحة. طيب احنا عندنا خمس علامات للنصب، تعالوا نشوفوا ما الذي ينصب بالفتحة. هل الأربعة وننصب بالألف أم الفتحة، ننصب بالياء وننصب بالكسرة وننصب بحذف النون؟ عندنا خمس علامات للنصب. لا، نحن في الغرفة فقط، لسنا في السكايب، لكن في غرف اخرى وفي على التليفون. المهم ما لا بنتكلم على الانواع التي تنصب وليس الاعراب الان، يعني بنتكلم على انواع الكلمات. يعني قلنا الذي يرفع بالضمه اربع اشياء، هذكركم بها تاني: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. أما أجي أرفع بالضمة، أما أجي قصدي أنصب بالفتحة، أما أجي أنصب بالفتحة، ها مين فيهم اللي يخرج الأربعة دول؟ مين فيهم اللي يخرج ولا ينصب بالفتحة؟ يلا قولوا لي. ما شاء الله عليك يا ممتاز. ها أنت مين أنت ياسمين؟ اللي بتجاوبي على التليفون أنت مين؟ أم عبد الله. طيب ما تنسيش تعطيني سكايب تبعك. سكايب تبعك، سكايب. ما عندك سكايب؟ ما فيش انترنت خالص. قدر الله ما شاء فعل. طيب الحمد لله. احنا دلوقتي نتكلم على الأربعة اللي بيرفعوا بالضمة، هم عبارة عن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أما أجي أنصبهم بالفتحة، هل كلهم ينصبوا بالفتحة ولا أخرج منهم واحد؟ هخرج واحد. مين اللي أيوة، جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة. مين اللي ينصب؟ هينصب بإيه؟ طيب قولوا لي، جمع المؤنث السالم بينصب بإيه؟ خلق الله السماوات بالكسرة. احنا بننصب بايه؟ ما تنسوش بقى احنا بننصب بايه؟ كسرة، يعني حاجة مختلفة خالص عن الناس كلها. احنا ننصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. طيب يبقى الاربعة اللي بيرفعوا بالضمة هخرج منهم جمع المؤنث السالم، هيبقوا ثلاثة اللي بيرفعوا اللي بينصبوا بالفتحة، واحدة فيهم هتنصب بالكسرة اللي هي جمع المؤنث السالم. طيب لو قلت لكم ما الذي ينصب بالالف؟ احنا قلنا اللي بيرفع بالالف المثنى. طب ما الذي ينصب بالالف؟ ها ليس المثنى. ما الذي ينصب بالالف؟ الاسماء الخمسه. ما شاء الله على الممتازات. الاسماء الخمسه يعني بتعرب بالحروف اللي هي يعني حروف العله، يعني ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. خلي بالكم الاسماء الخمسه بتعامل يعني ممكن نقول للرجاله دول ممكن يربوا لنا عله. لو هم ربوا لنا عله يبقى هم بيرفعوا بالواو بحروف العله وينصبوا بالالف ويجروا بالياء. طيب ما تنسوش بقى الاسماء الخمسه ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. طب جميل، عرفنا دلوقتي اللي بينصب بالفتحه الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، والذي ينصب بالكسره جمع المؤنث السالم، والذي ينصب بالالف الاسماء الخمسه. طيب ما الذي ينصب بالياء؟ نعم ايوه، الفعل المضارع بينصب بالفتحه. لما تقولي لن نبرح، لن ندخل، لن نذهب، ينصب بالفتحه الفعل المضارع، مش مشكله. طيب ما الذي ينصب بالياء المثنى؟ وجمع اي جمع بقى؟ احنا عرفنا جمع بينصب بالفتحه اللي هو التكسير لانه بيعامل معامله المفرد، وجمع المؤنث بينصب بالكسره. طب اي جمع ينصب بالياء؟ المذكر السالم. نعم، مع المثنى، مع المثنى الاثنين بينصبوا ويجروا بالياء كمان بالمره، ينصبوا ويجروا بالياء. طيب جميل، الان فاضل لنا ايه من علامات النصب؟ خدنا الفتحه وخدنا الكسره وخدنا الالف وخدنا الياء، فاضل لنا حذف النون. ما الذي ينصب بحذف النون؟ ما شاء الله، قولوا لي ما الذي ينصب بحذف النون؟ اللي كان بيرفع بثبوت النون مين؟ ها؟ الافعال الخمسه تنصب بحذف النون. لن تخرجوا اهي نصبت بحذف النون. طيب خلصنا دلوقتي الرفع، خلصنا النصب. طيب علامات الجر كام؟ ثلاثه. علامات الجر ثلاثه، يبقى علامات الرفع أربعة، علامات النصب خمسة، علامات الجر ثلاثة. يا إما هنجر بإيه؟ مين تقول لي؟ جر بإيه؟ كسرة أو بالياء أو بالفتحة. جميل، طيب ما الذي يجر بالكسرة؟ ما الذي يجر بالكسرة؟ تعال نشوف الأربعة اللي كنا بنقول عليهم الأول. ها عندنا الاسم المفرد طبعا هيجر بالكسره، واللي بيعمل معامله المفرد اللي هو جمع التكسير ايضا هيجر بالكسره، وجمع التكسير المؤنث ايضا يجر بالكسره. طب الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء هل يجر بالكسره؟ لا. ليه؟ ما شاء الله، ده انت ناصحه اهو، ما شاء الله عليكي، ممتازات. لا نستطيع ان نجر الفعل، مش احنا قلنا الجر من علامات الاسم؟ يبقى لا نستطيع ان نجر الفعل، يبقى اما نيجي نجر نخرج الفعل، واما نيجي ننصب بالفتحه نخرج جمع المؤنث السالم من الاربعه اللي كنا بنرفعهم بالضمه، ما تنسوش بقى. طيب ادي اللي بيجر بالكسره، طب ما الذي يجر بالياء؟ يلا هاتولي، ما الذي يجر بالياء؟ يلا مين هتقول الاول؟ المثنى، المثنى وجمع المذكر السالم ويدخل معاهم الاسماء، يدخل معاهم المره دي ايه؟ الاسماء الخمسه. نعم، لان احنا قلنا الاسماء الخمسه بتعامل بحروف العله، يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء، وعندي المثنى وجمع المذكر بينصبوا ويجروا بالياء، يبقى دخلت معاهم الاسماء الخمسه في حاله الجر. جميل، طيب ادي علامات الجر. طب ما الذي جر بالفتحه يا ترى؟ هل هناك شيء يجر بالفتحة؟ من هتجيبها؟ من تقول لي؟ مفاجأة، تبقى مفاجأة. ما الذي يجر بالفتحة؟ ما الذي يجر بالفتحة؟ نعم، الاسم الذي لا، من تكمل لي؟ الاسم الذي لا لا ينصرف. ما شاء الله وتبارك الله. يعني مثلا فلما دخلوا على يوسف، على يوسف يحشرون إلى جهنم. ها طيب، فحيوا بأحسن منها. كل ده بحروف الجر منصوبة بالفتحة، قصدي مجرورة بالفتحة، مجرورة بالفتحة لأنها أسماء غير منصرفة ممنوعة من الصرف. جميل يا ممتازات. خلصنا الرفع، خلصنا النصب، خلصنا الجر، تبقى الجزم. يا ترى ما علامات الجزم؟ كم علامة للجزم عندنا؟ ممكن نجزم به، نجزم به السكون، وهذا يكون للفعل أي نوع من الأفعال؟ أي نوع من الأفعال الذي يجزم بالسكون؟ أي نوع من الأفعال؟ الفعل المضارع الذي، لا الأمر مبني يا فاطمة، ها يجزم يبقى معرب. الفعل المضارع الذي الصحيح الآخر، الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يلد ولم يولد. طيب يبقى الفعل المضارع الصحيح الآخر يجزم بالسكون. طب معتل الآخر بما يجزم؟ معتل الآخر بما يجزم؟ معتل الآخر يعني في ألف أو واو أو ياء، ما فيش نون هنا، يجزم بحذف حرف العلة. لما أقول لم يدعو، لم يخشى، لم يسعى، في كل هذه الأحوال لم تأتي، ها بنحذف حرف العلة، بس بنترك حركة على الحرف قبل الحرف المحذوف تدلني ما المحذوف، إذا كان فتحة قبل الألف، إذا كان كسرة قبل الياء، إذا كان ضمة قبل الواو، فبعرف الحرف المحذوف. طيب المهم إن أنا أعرف إن جزم الفعل المضارع معتل الآخر يكون بحذف حرف العلة. طيب وإذا كان فعل من الأفعال الخمسة بما يجزم؟ خلاص إحنا انتهينا والحمد لله. حاجة تنصرف تنصرف، اكتبي لهم بس معرفي على سكايب حتى يضيفوني ان شاء الله. كل ما انت تحب تضيفني بحذف النون، كل ما انت تحب تضيفني حتى اصحابنا في كل الغرف وفي كل الدروس ان شاء الله. ماما لافز قران، ماما دوت لافز دوت قران دبل اي. طيب هكذا انتهينا، اللهم لك الحمد، من مراجعة الدروس الأولى. إن شاء الله المرة القادمة نراجع الممنوع من الصرف، الممنوعة من الصرف إن شاء الله، نراجع الممنوع من الصرف. في أي سؤال قبل ما ننصرف؟ أي سؤال؟ المعتل يعني في اخره حرف عله. طيب نعم، زي يدعو، يدعو اخره واو، لما تقولي لم يدعو ها يبقى لازم تحذفي الواو وتبقي الضمه على العين، فاعرف ان المحذوف واوا. ولو هي يخشى، هو فعل مضارع لكن اخره حرف عله، يا اما الف او واو او ياء، فلما تجزميه بتحذفي حرف العله، تجزميه يعني بتنقصي منه، تاكلي منه. يعني بالنسبه للصحيح الاخر بتاخدي منه الحركه وتخليه، لان اصلا كان مرفوع، اما ما كان دخل عليه جزم ولا نصب. كان مرفوع، فانت بتجزمي يعني بتنقصي منه شيء، يعني نقصتي منه الحركه خليتيه ساكن، يعني بتجزميه بالسكون لما يكون صحيح الاخر. طيب لما يكون معتل الاخر بتجزميه بحذ حرف العله، ولما يكون من الافعال الخمسه. طيب رجاء لكل اللي بتطفني ارجو الا يكون عندك صور ذوات ارواح، لا انسان ولا حيوان ولا طيور، وارجو الا تضعي اي اعلانات على المجموعه التي سأضمك عليها، رجاء اللي عندها صورة تغير الصورة، غيروا الصورة، لا أريد صورا على السكايب، تعليق الصور ذوات الأرواح حرام، ما نعصي الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم بعتيلي الشريط يا حبيبي.